بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس، التوضيح والتمين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس السادس والثلاثون، علامات أهل البدع. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة نابتة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن يجمعه هذه الأسماء. الشرح. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني أهل الحديث، لأجل أنهم يقتفون أثره ولا يلتفتون لتلك الآراء الكلامية والبدع المحدثة. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، أي يتبعون الأثر بلا رأي من الحشو، وهو ما لا خير فيه، يريدون بذلك التنفير إبطال الآثار. والحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس، وحشوة الناس رذالتهم. انظر لسان العرب الجزء الرابع عشر صفحة 180. والزنادقة عند العلماء هم من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، أو عقائد خلاف المعلوم من الدين، وهم المنافقون. قال الخلال في أحكام أهل الملل: أخبرني عصمة قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول: وأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك، فإن رجع وإلا قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام وكان ممن ولد على الفطرة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر يستتابان، قال: وكيف يعلم توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي، ورأى قتلهما. انتهى. انظر أحكام أهل الملل الخلال الجزء الثاني 524. وقال شيخ الإسلام: وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرا منه وهو المنافق الذي تسميه الفقهاء الزنديق، فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب، كما هو مالك وأحمد في أظهر الروايتين، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي. انتهى. من الفتاوى الكبرى الجزء الثالث 515. وقال أيضا: الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقالة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول. انتهى. من مجموع الفتاوى الجزء السابع 471-472. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، يعلو بذلك أثبات الصفات، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فإن كثيرا من المؤولة يسمي غالب السلفيين بالحشوية ولا سيما المعتزلة. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. والحق أن العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 52 وفتح رب البرية بتلخيص الحموية صفحة 113. قال ابن الصلاح: فتح الشين غلط، وإنما هو بالإسكان. وكذلك قال البرماوي: بالسكون، لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو في كلام المعصوم أو نحو ذلك. انتهى. انظر توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية الجزء الثاني 77 لابن عيسى. وعلامة القدرية أن نفاتل القدر تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. وعلامة المرجئة وهم الذين يخرجون العمل عن الإيمان تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأن أهل السنة يقولون الإيمان ينقص بالمعاصي ويسمونهم شكاكا، لأن أهل السنة يستثنون في الإيمان بقولهم مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان عند المرجئة هو إقرار القلب أو إقرار القلب وقول اللسان، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة نابتة، والنوابت بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، والرافضة أولى بهذه التسمية، فهم الفرقة المحدثة التي لا خير فيها. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء، لأنها متناقضة المدلول، وكل منها ينفي الآخر، مما يدل على كذب هؤلاء المبتدعة في تلقيب أهل السنة بتلك الأسماء المحدثة التي أحدثوها لأجل التنفير منهم. قال الموفق في اللمعة: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. انتهى. واعلم أن من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لاقياه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. وقد قال هذا قبلهم كل مشرك وعابد لغير الله، حتى إن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه صابئي ولقبوه به، والجهمية المعطلة يسمون أهل السنة حشوية، والرافضة يسمونهم نواصب ونوابت، والقدرية يسمونهم مجبرة. وأول من عرف عنه أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله، فقال: كان ابن عمر حشويا، نسبة إلى الحشو وهو العامة والجمهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قول القائل حشوية فهذا لفظ له مسمى معروف لا في شرع ولا في اللغة ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، قال: كان عبد الله بن عمر حشويا، وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي الذين هم في حشو الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوية، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة كأتباع الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشوية. وذكر في موضع آخر أن أهل الكلام والفلسفة أحق بهذا اللفظ لقلة الفائدة في كلامهم. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع 23-27 والجزء الثاني 10-176 وبيان تلبيس الجهمية الجزء الأول 244 وشرح اعتقاد السنة للالكائي الجزء الأول 179. وقد فسر الشيخ ابن القيم في النونية قصدهم من ذلك التلقيب فقال: فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية، وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين. وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدعة. ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية، يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان، والله لم يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان. لا تبهتوا أهل الحديث به، فما ذا قولهم تبا لذي البهتان، بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصور بعد أم السما؟ يا قومنا ارتدعوا عن العدوان، كم ذا مشبهة وكم حشوية، فالبهت لا يخفى على الرحمن. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني، أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان، فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أنى يستوي الإرثان. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزاني؟ من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان. انظر نونية ابن القيم مع توضيح المقاصد لابن عيسى الجزء الثاني 76-79. فقد فسر ابن القيم معنى الحشوية بقوله يعنون حشوا في الوجود وفضلة إلى آخره، أي أن المعطلة يعنون بقولهم حشوية أن المثبتة حشو في الوجود وفضلة في الناس. وأما جهالهم فيظنون أن معنى الحشو أن أهل السنة بقولهم إن الله سبحانه في السماء وفوق خلقه قد حشوا رب العباد بالأكوان، وهذا معنى قوله ظن الحمير بأن في للظرف، أي ظنوا أن إذا قلنا الله في السماء فإن في للظرفية تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال والله لم يسمع بذا من فرقة، لم يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي مصنفا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. وقال الشيخ نعمان الآلوسي: وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة المتوفى سنة 271 للهجرة في تأويل مختلف الحديث ما نصه: إن أصحاب البدع سموا أهل الحديث بالحشوية والنابتة والمجبرة والجبرية وسموهم الغثاء، وهذه كلها أنباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أتى في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا يشهدوا جنائزهم. وفي الرافضة يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون، حديث ضعيف أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. وفي المرجئة صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي لعنوا على لسان 70 نبيا، المرجئة والقدرية. وفي الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكلاب أهل النار، هذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أسماء مصنوعة، انتهى. قال في هامشه: حديث صنفان من أمة لا تنال شفاعتي لعن على لسان 70 نبيا، المرجئة والقدرية، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن عباس مرفوعة بلفظ صنفان من أمة لا تنالهما شفاعتي، المرجئة والقدرية، وسنده ساقط. وحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث كلاب أهل النار، أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة رقم 904 وهو صحيح، وانظر تأويل مختلف الحديث صفحة 55، انتهى. وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره: إن الباطنية تسمي أهل الحديث حشوية لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار، انظر الغنية لعبد القادر الجيلاني الجزء الأول 85. وقال مسند الوقت الشيخ الأجل أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة: واستطال هؤلاء الخاضعون على معشر أهل الحديث وسموهم مجسمة ومشبهة، وقالوا هم المتسترون بالبلكفة، وقد وضح علي وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست بشيء، وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية، وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى، انتهى. انظر حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي الجزء الأول 64، وجلاء العيدين في محاكمة الأحمدين صفحة 437. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي: فتسميته لأهل الآثار والإثبات مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبيا بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الثلاثة، وإنما النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم، والتشبيه هو جعل صفات الرب مثل صفات العبد، ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علق الله ورسوله بها المدح والذم. أما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل، بطلت كل من المقدمتين، والكتاب والسنة ليس فيهما لفظ ناصبة ولا مشبهة ولا حشوية، بل ولا فيهما لفظ رافضي. فنحن إذا قلنا رافضة نذكره للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه، فبقي علما على هؤلاء الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق، انتهى. من المنتقى من منهاج الاعتدال صفحة 115. فمن علامات أهل البدع أنهم يتصفون بغير سمة الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقائدية، ومنها أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم، ومنها أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين وينبذونهم بالأنباذ المكروهة. قال الله جل جلاله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال القرطبي: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: لا يطعن بعضكم على بعض، ويقال النبز والنزب لقب السوء، لقب السوء، وتنابزوا بالألقاب أي لقب بعضهم بعضا. وقال قتادة: هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. وقاله مجاهد والحسن أيضا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته. قاله ابن زيد. وقيل المعنى أن من لقبها أخاه أو سخر منه فهو فاسق، وفي الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبذ فذلك فسوق وذلك لا يجوز، انظر تفسير القرطبي الجزء 16 327-328. قال الكيان هراسي: نهى الله تعالى بهذه الآية عن عيب من لا يستحق أن يعاب تحقيرا له، لأن ذلك هو معنى السخرية به، فأخبر أنه وإن كان أرفع حالا منه في الدنيا فعسى أن يكون المسخور منه خيرا في الآخرة وخيرا عند الله تعالى، انتهى. انظر أحكام القرآن للكاية الهراسية الجزء الرابع 382. وقال الطبري: والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبذ أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها. وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها كلها، ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض، لأن كل ذلك مما ينهى الله المسلمين أن ينبذ بعضهم بعضا. انتهى. انظر تفسير الطبري الجزء 26 132 133. فالواجب على المسلمين أن يتسموا بما سماهم الله به من أسماء الإسلام والإيمان وعباد الله، وما دلت عليه السنة من الأوصاف المناسبة لهم كالجماعة وأهل السنة. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقوله وسماكم المسلمين يحتمل العودة على الله عز وجل، فإنه هو الذي أذن بذلك وقدره ورضي به، ويحتمل العودة إلى إبراهيم عليه السلام، فإنه دعا بذلك في قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال ابن كثير: قال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله وسماكم المسلمين قال الله عز وجل: وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم، وذلك لقوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال ابن جرير: وهذا لا وجه له، لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمي هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن. قال: وهكذا قال غيره. قال ابن كثير: وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم إلى ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوها به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يطلع على الأحبار والرهبان، فقال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن. وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية عن الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. انتهى. أخرجه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهو كما قال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام سبق في بيان عقيدة السلف: وهذا هو قول الذين وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لكن لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، كقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العبد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر المتحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة أخذا من لازم عقيدتهم فهو وربه أعلم، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه وينكرون على من ينفي الصفات، كقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي المعطل. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كاذبا منهم وافتراء. فالروافض تسمي أهل السنة نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية يسمونهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، والمتصوفة يسمونهم محجوبين. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. انظر الفتوى الحموية لابن تيمية صفحة 82، وعنه في أقاويل ثقات الشيخ مرعي الحنبلي صفحة 113-115. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.